لا داعي. آه نبدأ. نعم استعذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل نعيد الاستعاذة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخي ميرزا. طيب نعم. الهمزة شديدة، الهمزة من حروف الشدة، فعندما تقرأ الهمزة هي أصلا مرققة، فنقول هكذا من أقصى الحلق رقق كمان، رقق كمان ليست أحسنت أعوذ وليست إنما أعو عندنا العين يجري فيها الصوت ثم ينقطع، تمام؟ وأنا أخبرتك بذلك في مرة السابقة لو تذكر، فنقول هكذا أع وليست أع أع أع، قل هكذا أع أع لا لا لا تحرك، قل هكذا أع أع أحسنت أعو أعو أعو هذا الصواب. أما الخطأ أعو أعو أذكر الخطأ والصواب مرة أخرى. أعو لا أعو أعو أحسنت تمام. أعوذ بالله من الشيطان. انتظر الذال فيها رخاوة، أنا أريد أن يتسع صدرك إلى هذه الأمور لأن هذه أمور مهمة بالنسبة إلي، فلا تضيق صدرا أو تضيق ذرعا بما أقول الآن، تمام؟ تمام. الذال فيها رخاوة يعني يجري فيها الصوت، فتقول هكذا أعوذ ذو وليس أعوذ ذو، تكتم فيها الصوت. هيا ذا. نعم أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك شيء آخر، هناك شيء آخر من الشيطان الرجيم. أقول من أم من، أيهما أولى بالقول الصحيح والصواب؟ منش. ما الفارق بين من الشيطان والأخرى التي تقول منا من الشيطان؟ هل هناك فارق تشعر بفارق؟ لا. مرة أخرى منا، هناك من يقول من الشيطان من الشيطان، وهناك هذا أمر أو هذه مرة، والمرة الأخرى يقول هكذا من الشيطان الرجيم، هل تشعر بفارق؟ أيوة. ما هو الصحيح؟ الصحيح أوضح لك الصواب والفارق بينهما. عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان، من هذه من التي في مكة، فأنا أتيت بحرف زائد وضغطت على هذا الحرف، وهذا يسمى نبر في اللغة العربية، وعندنا أيضا موجود في القرآن وذكرته في المرة السابقة. فعندما أقول منا منا، هناك من يقرأ يقول من الشيطان الرجيم، هذا خطأ لأن هذه من التي في مكة. طيب ما المفترض أن أقول في هذا الأمر؟ أقول هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من وليست منا من الشيطان الرجيم. طيب ما العلة في ذلك؟ ما العلة في ذلك؟ النبر هو النبر. تعرف النبر أم يعني أشرحه لك؟ شرحت لي. نعم، هو الضغط على أحد حروف الكلمة فيتغير معنى الكلمة. صحيح؟ نعم. فعندما لا أضغط على هذا الحرف وأفتحه مني وهو من الشيطان، حرف من الميم والنون، عندما لا أضغط على النون وأتركه ليأتي بحرف آخر يغير المعنى. تعي ما أقول؟ أن قل ما تشاء. نعم أود أن أكرر الاستعاذة. نعم فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن. والطاء أيضا فيها استعلاء. نعم. اللسان يكون فيها مقعر، تعي يعني كيف يكون مقعر؟ هكذا. هل ترمني؟ نعم أراك. نعم هكذا. قل هكذا الط الط مرة أخرى. الط طيب، أريد أن أبين لك أمرا آخر، وهو أن الطاء حرف انفجاري. الانفجار عندنا في الجزرية عندما أقول حرف انفجاري كالقاف والطاء وغيرها من بقية الحروف ينفجر في مكانه لكن لا يتحرك من مكانه. إذا انفجر في مكانه وتحرك خرج معه هواء وصار ضعيفا. بمعنى أدق، عندما أقول أط أط خرج هواء أم لم يخرج؟ خرج، صارت مهموسة، صحيح؟ صحيح. الطاء أصلا من صفاتها القوة، ومن صفاتها لأنها قوية أنه لا يخرج معها هواء، فإذا خرج معها هواء صارت تاء فخمة، ونحن لا نريد ذلك، لأن لغة العرب تخرج الطاء قوية بدون أن يخرج معها هواء، فتنفجر في نفس الوقت في مكانها لا تتحرك. لو تحركت يعني تعرف السيارة؟ السيارة تعرفها صحيح؟ نعم نعم. السيارة هل تعرف الفرامل أو الفرامل؟ نعم باللغة العربية الفرامل التي تقبض على العجلات. أيوة. إذا كنت تمشي على الأرض، وفي هذه الأرض أو على هذه الأرض تراب أو زيت أو ماء، عندما تضرب هذه الفرامل بالسيارة ما الذي يحدث؟ السيارة تتزحلق. ها تعرف؟ نعم نعم فهمت. أنا تتزحلق. هذا الأمر يحدث مع الحروف المهموسة، فحثه شخص سكت. عندما أنطق بحرف الكاف أقبض على المخرج فيتحرك مني فيخرج معه هواء، أقبض على الكاف فيتحرك معي فيخرج معه هواء. أما الطاء أنا أشبهها بأنها فرامل في السيارة وأنا أركب السيارة، لكن هذه الأرض ليس عليها ماء ولا تراب ولا غيره، فعندما أقبض عليها مرة أقف في نفس الوقت، يعني أقف ولا أتحرك من مكاني، المخرج يثبت تماما. لو تحرك المخرج يعني الجزئين باللسان والحنك أو غيره أو ما شابه من هذه المخارج، لو تحرك جزء منهما يخرج الهواء، لكن في الطاء لا يخرج هواء. فسأنطق لك الآن الصواب والخطأ. الصواب عندما أقول هكذا، ولن أقول صوابا أو خطأ، بل أنت تميز بين الاثنتين. أقول هكذا أط أط، هذه واحدة. الثانية عندما أقول هكذا أط أط أط، هل خرج معها هواء؟ لا. إذن الصواب ألا يخرج فيها هواء. إذن لا أقول الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم يخرج الهواء. نعم أحسنت. عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يخرج هواء؟ لا. أحسن الله إليك. أكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن. هكذا صحيح. نعم. طيب هناك شيء آخر أريد أن يعني أنوه إليه، وكلمة بالله. بالله. هناك من يقرأ ويقول أعوذ بالله بالله من الشيطان. ما رأيك في هذه القراءة، صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة. بل خاطئة. لماذا تكون خاطئة؟ لماذا؟ لأنني عندما أقول بالله هذا يسمى سكت. والسكت لا يجوز في القرآن إلا بالرواية الصحيحة، لذلك قال الشاطبي عليه رحمة الله وسكتهم المختار دون تنفس. المختار أي كأنه يقول بأن القراء السبعة لهم وقفات وسكتات معدودة، فلا يجوز لك أو لي أن نقف أو نسكت إلا بدليل من الرواية. فأنت الآن تقرأ من طريق حفص عن عاصم أو برواية حفص عن عاصم، صحيح؟ صحيح. فما الدليل إذا سكت على كلمة بالله بالله بالله؟ هذا خطأ. بالله. والصواب أن أقولها أن أقول هكذا أعوذ بالله من الشيطان، والخطأ أن أقول بالله من الشيطان هكذا. عرفت السبب؟ عرفته. اسمع لي، أكرر تفضل الاستعاذة. تفضل. أعوذ بالله، بالله. هذا خطأ. خطأ. نعم. كيف الصواب؟ نعم، عند أنا أذكر لك كرر. من فضلك كرر فقط. بالله أو بالله، كيف؟ أنا أريد أن يتسع صدرك واصبر على التعلم ولو ساعة، حتى يعني يأتيك ما ترجو وزيادة بالبركة من عند الله عز وجل. أيوه، الصواب هكذا: بالله بالله بالله. بالله بالله أحسنت بالله تمام، بدون بالله. تكلف. أما الخطأ هكذا: بال يعني بال هذا بال. التشديد هنا يعني ليس شديدا. لا، هذا ليس تشديدا الذي نذكره، إنما هو وقف على حرف اللام، والوقف شيء والتشديد شيء آخر. لو ليس هناك تشديد سنقرأ هكذا: بلاله بلاله للا، ايوه إنما التشديد بالله، إنما التشديد أحضره وأحضر معه سكت، وهذا هو الخطأ. هيا اذكر، اقرأ. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. طبعا الجيم، ج، ما هي هذا الجيم؟ صحيح. اذكر إلي الجيم وأنواعها. نعم، أليس مخرج حرف الجيم يعني بين اللسان والحنك الأعلى، طيب أليس كذلك؟ أنا أريد الآن منك أن تذكر لي أنواع الجيم التي ذكرناها في الماضي، أيوه، مرة سابقة. شرحت لي أنواع الجيم، يعني هناك جيم، الجيم القرشي، الجيم الشامي، الجيم كما أرجو منك أن تشرح لي هذه الجيمات الثلاث. أيوه، هي تفضل شيخ. لا، أنت اشرحهم، أنا ذكرتهم لك. نعم، جيم جيم جيم جيم. أيوة، ما الفارق بين الثلاث؟ هناك فرق كبير، يعني نعم جيم اشرح. صحيح، جيم جيم، لكن جيم مصري. نعم، جيم جيم ليس صحيحا. ما هي الجيم ومن ينطق بها؟ ج ج كيف أبين ج ج بين كما تشاء، أنا الآن أسمعك وأراك. ج هكذا يعني اللسان يعني يذهب يعني وراء ج جيم ج ج. أخي ميرزا، أنت الآن تتعلم، فلا بد أن تكتب بعض المعلومات التي تفيدك عندما تقرئ بعد بعض إخوانك، ايوه فهذه معلومات مهمة، يعني غير موجودة في الكتب. نعم، الموجود في الكتب يعني أشياء أخرى الناس كلها يعرفونها، لكنني أريدك أن تتميز بهذه المعلومات، فهذه الأشياء لابد أن تكتبها ويعني تحافظ عليها. نعم، الجيم ثلاثة أنواع، الجيم ثلاثة أنواع، ثلاثة. إما القرشية أو الشامية أو المصرية أو القاهرية، ثلاث أنواع: القاهرية والشامية والقرشية. الخطأ أن أقول جاء، عندما يقرأ عندك أحد الناس يقول إذا جاء نصر، قل له خطأ، هذه جيم القاهرية وليست لنا. وإذا قال إذا جاء، قل له خطأ، هذه ليست عربية. أما الأصل أن نقرأ هكذا: أج أج، إذا جاء إذا جاء نصر الله، إذا جاء. هيا انطقهم مرة. جاء جاء، أج أج، هل هذا صواب؟ نعم، أحسنت. نعم، هل عندك؟ هناك نعم، الشيخ لي سؤال، هل هذا يعني لفظ ج جيم نعم، عندكم في مصر، هل أخذتم هذا من اللغة الإنجليزية كما أخذ المغربيون مثلا في الجزائر؟ هناك يعني أخذوا ج من اللغة الفرنسية. لا، لفظ جاء هذا لفظ عامي عندنا، أما الإنجليزية عندنا فنقول هكذا جي، اللي هي الشامية، اللي تسمى الشامية جي. أما جي هذه لغة عامية مدرجة عندنا، لكن على الرغم من أنها عامية ومنتشرة إلا أنها خاطئة، يخطئ قارئها. ايوه هذا ما أردت قوله. طيب نبدأ إلى البسملة، نذهب إلى البسملة. طيب أه هل هذا صحيح؟ يعني لفظ جيم عندي، جيم إذا جاء، مرة أخرى إذا جاء يعني يخرج معها هواء، قل جاء هكذا أج. أج أج لا، جاء أنا أريدك أن تنطق الحرف ولا تحرك آخره، هكذا أد أد أج أج أج فقط، قل مرة أخرى أد أج ج أج ج ه ش ش هذه دليل نعم، على أنا أنه خطأ، يخرج هواء. أنا أها ج ج ج نعم، أج جاء أج. أج أج هل تشعر بعض الهواء يخرج منك؟ أج تمام. أج هل هذا صحيح؟ لا، يأتي يعني بالممارسة، لأن الحرف سيتكرر معنا، لا تقلق. لكن أنا أريد أن أبين لك الخطأ لتعي الصواب. عندما أقول هكذا أج أج أج، أج هذا مهموس، أج تمام. نعم الجيم حرف انفجاري، يعني تعي أج الانفجار يحدث. أج نعم، جاء جاء تعي يعني أنا أريدك الآن أن تسجل لنفسك عندما تقرأ حرف الجيم، فستجد أن هناك هواء يخرج، فنقول هكذا أج. هذا خطأ طبعا، فنقرأ هكذا ونقول أج ج أج أج أج ج ج ج أج أج. أج أج أج نعم، الهواء قد ج قل قل عندك يعني شيئا قريب. عندنا في اللغة البوسنية يعني هناك ج ج نعم، هذه يعني أقصد أن تستوحى من الإنجليزية عندكم. نعم نعم، ج تتكلمون الإنجليزية ج عندكم صحيح؟ صحيح ج جاء جاء مجيء جي وجيء هل لكن هذا أتشعر بعض الهواء يخرج معها؟ جي وجيء وجيء جاء هل نعم هذا صحيح؟ نعم صحيح، طيب لكن يعني الحمد هناك لله هواء لكن ليس بكثير، لكن إن شاء الله نتدرب عليها. الحمد لله. الحمد لله، أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شيء يعني أنا أخبرك بهذه الأخطاء حتى تعيها مع إخواني. ايوه ما رأيك في قراءتي؟ سأقرأ قراءتين، أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ما الخطأ عندي؟ هناك اخطاء. ما هي؟ بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم ليس ضبطا. طيب تعال أذكر لك خطأ خطأ. نعم اقرأ البسملة مرة أخرى عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي في اللغة، أنا عندي في القرآن شيء يسمى بالفتح وشيء يسمى بالتقليل وشيء يسمى بالإمالة، هل تعرف هذه المسميات؟ أعرف أعرف عندما تقرأ وتقول الرحيم، العالمين، مالك يوم الدين، ما الخطأ عندي؟ الإمالة. التقليل. نعم أحسنت، هي تقليل وليس فتحا، لكن أنا أقول ذلك لأننا لابد وأن نحقق الحركات الإعرابية عندما نقرأ القرآن. عندنا قاعدة تقول الحروف بين قبلة وابتسامة، هل تعرف معنى الجملة؟ لا أعرف. طيب أنا أشرح لك، الحروف بين قبلة وابتسامة يقولون بأن الأصل في الحروف هو الفتح، وعندما نعم تفضل، وعندما أقرأ بالكسر أقول هكذا وأضل في فرعون قومه في لابد وأن أبتسم، يعني أفتح فمي. في أنفسي افتح فمك ابتسم. في أنفسي وليست أنفسكم. أنفس كأنه اختلاس في الكسر. تمام. أما القبلة عندما أقول فرعون لابد وأن يعني كأنني أقبل من أمامي فرعون في الضم، لابد من ضم الشفتين. الضم لابد من ضم الشفتين، فأقرأ هكذا أنفو سي لابد أن أتكلف في الكسر، وبعدها في التكلف يأتي الضم، وبعد الضم ليس هناك شيء آخر. طب أين الفتح؟ أقول بأن الأصل في الحروف هو الفتح، أي السهولة في النطق. ها أتعي ما أقول؟ نعم أنفسي. طيب ماذا أستفيد من الذي قلته الآن؟ ماذا تستفيد؟ الذي تستفيده عندما يأتي الكسر لابد وأن تتكلف فيه، فأصعب الحركات هو الكسر ويحتاج إلى تكلف، وبعده يأتي الضم. فعندما تقرأ وتقول رب العالمين أقول لا، أخطأت في القراءة، إنما الأصل أن تقول رب العالمين الرحمن الرحيم. ها وعيت ما أقول؟ طيب هيا اقرأ. يعني شفتا هكذا كأنك تبتسم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم ليست إيم هكذا. خطأ يعني إيم خطأ. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا لا لا تقل هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أريد أن أخبرك بأن آخر حرف يكون عند آخر مخرج. عندنا في الآية التي تقرأ فيها هو حرف الميم، صحيح؟ صحيح. حرف الميم أين مخرجه؟ من الشفتان. من الشفتان. الشفة السفلى مع الشفة العليا، صحيح؟ نعم. فآخر مخرج عندك الشفتان، وآخر حرف عندك هو الميم، فلا بد وأن ينطبق المخرجان على بعضهما، يعني الشفة السفلى مع الشفة العليا مع آخر حرف تنطقه، فأقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم فقط، لا أريد شيئا آخر. أما إذا قلت الرحيم، طيب من أين أتى هذه؟ من أين أتت؟ عندما فتحت المخرج بعدما نطقت الميم، فآخر مخرج عندك لابد وأن يكون منغلق، لا تفتح. هيا نعم أن أحاول. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت، هذا هو المطلوب. نعم. يعني خطأت في الميم، يعني أصنع قلقلة. نعم من أين جاءت؟ هل تعرف؟ لا. عندما نطقت الميم حرف الميم وكان آخر حرف لديك فتحت المخرج اللي هو الشفتان فقلت الرحمن الرحيم فتحت الشفتين، فلابد أن تخرج حرف الهاء أو الألف أو غيره. أيوة. يعني جرب المرتين الآن، جرب بأن تفتح فمك عند نطق الميم وأن تغلقه كما جئنا بها الآن. هيا الرحمن الرحيم. نعم. شيخ لي سؤال. تلفظ حرف راء هل هو الصواب؟ الصواب في الراء أنها تقرأ على ثلاث لغات. أيوة. إما أن تكون راء، وإما أن تكون أر، وإما أن تكون راء بالهمزة. يعني عندنا في اللغة العربية عموما الراء تنطق على ثلاثة أقسام، إما أن تكتبها راء وآخرها همز وإما أن تكتبها را وآخرها ألف، وإما أن تكتبها هكذا أر. تمام؟ تمام. طيب، ما الذي نحتاجه في القرآن حتى نكتبها؟ التي عندنا في القرآن ليس فيها همس، فأقول هكذا ألف لام را را وليست راء. الذي يقرأها بهمز فهو مخطئ، لأنه أتى بحرف ليس في القرآن. تمام؟ تمام. هذا إجابة سؤالك. هيا أقرأ. نعم. هل أكرر بسم الله أم بسم الله؟ العالمين، نحن في الرحمن الرحيم، صحيح؟ نعم، لكن أود أن أكرر الحمد لله رب العالمين. اسمع لي من فضلك. تفضل. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. طيب، احذر في الباء. في الباء. باء. يعني الباء خطأت في حرف باء. نعم. ما الخطأ؟ تعرف ما الخطأ؟ نعم نعم، يعني ليست كانت ليست مشددا، يعني خطأت في باء هكذا. رب العالمين هكذا، يعني هناك صحيح الحمد لله رب العالمين. طيب، هناك لطيفة أريد أن أخبرك بها. نعم. الباء شديدة من حروف الشدة، صحيح؟ صحيح. وذكرت آنفا الآن منذ دقائق بأن أصعب الحركات الإعرابية وأصعبها تكلفا هو الكسر، صحيح؟ صحيح. فصارت الباء شديدة ومعها تكلف في حركة الكسر، فصار الأمر يعني فيه شدة عليك، فعندما تنطق بحرف الباء سيصير نطقه بشدة مع التكلف في الكسر لأنها مكسورة، وغير ذلك أنها مشددة. فأرني كيف ستقرأها شديدة مكسورة مشددة. هيا. نعم. ب. لا، أريدها في الآية. رب بل. أحسنت، هذا هو الصواب. طب انطق لنا الخطأ. رب العالمين. أحسنت أخي مرزا، أنا فخور بك، أنت تعي سريعا، لكن يعني هل تكتب هذه الأشياء أو تسجلها؟ أسجلها. أحسن الله إليك، تفضل. نعم. الرحمن الرحيم. لي مشكلة بمخرج الراء يعني من حين إلى حين. نعم، تفضل. اسمح إذن لي أن أكرر الآية يعني. تفضل. هل هذا الصواب؟ انطقها في الآية. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مرة أخرى. الرحمن الرحيم. أنا أرى أن الراء عندك ليس فيها مشكل، فالراء يعني مخرجها طرف اللسان مما يلي ظهره، مما يلي ظهره مع ما فوقه من أصول الثنيتين، يعني التي في الأعلى، ومنه تخرج الراء. لكن أنا أريد أن أخبرك يعني بشيء أيسر. طرف اللسان مع الثنايا العليا، تعي؟ نعم. يعني ضع يدك هكذا أمامي. أنا أريدك أن تضع يدك هذا كما كأنك تطلب مني شيء. ضعها أمام الكاميرا التي تفتحها الآن. أن نلفظ؟ نعم، نفذ. ضع يدك أمامي الآن أمام الكاميرا كأنك تشحد مني، لا سمح الله. لا، ضع هكذا. أنت لا ترى، صحيح؟ المشكلة أنها ليس عندي كاميرا، لكن هل عندك كاميرا؟ لا، ليس عندي كاميرا، كنت أشرف بك لو عندي كاميرا. نعم. طيب، يعني ابسط يدك أو ابسط يدك إلى الأمام، ابسطها جميعا. نعم هكذا. طيب، غير وضعها كأنني سأضع لك فيها شيء. لا يعني، نعم هكذا. طيب، ضع يدك تحت لحيتك، اللحية في باطن اليد، في باطن اليد. نعم هكذا، صحيح. أنا أريد وضعتها هذه اليد، ضعها أمام الكاميرا لكن بعيد عن لحيتك، نفس الوضع هكذا، ضعها أمام الكاميرا. لا لا، دع رأسك الآن. لا، مد اليد امام، مد اليد الى الامام هكذا. هذه وضعيه اللسان اخي مرزا. أه. طرف الاصابع ضمه الى الاعلى قليلا، ارفع اصابعك. نعم احسن. هذه الاصابع طرف الاصابع، هذا هو طرف اللسان. هذا الحنك الاعلى يعني. احسن. طيب طرفك. يعني راء. نعم. راء. هذا الطرف مع الثنيتين التي في الاعلى يخرج منهما حرف الراء. نعم يعني احسن الله اليك هكذا يعني. طيب نعم. راء. فرجعي البصر. لا، الراء هنا، ها هنا هذا موضع اخر. ننطق اصلا الراء من اصولها، نقول هكذا ار ار ار ار. الراء عندك ليس فيها شيء الا انها مكرره، شيء بسيط. هذه ليست بمشكله عويصه. اين المشكله عندك؟ الراء ربما تكون يعني في الترقيق والتفخيم في حالاتها. أيوة. لكن الأصل عندك في الراء أنها سليمة. الآن ما هذا ما أراه عندما أقول رب اغفر، قل هكذا. أيوة، رب اغفر. أحسنت، يعني أنا أرى الراء عندك طيبة ما شاء الله. هل هذا صحيح من فضلك؟ هذا مثلا الآية من سورة الفلق، يعني من شر. نعم هكذا. هكذا تفخيم. نعم. وترقيق. أيوة. أحكام. أحسن. الراء إن شاء الله نأخذها، يعني نجعل لها حصة متكاملة، يعني إن أحببت ذلك الأمر. أيوة. حسنا، نكمل الآية. الحمد لله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لا تقل دين. نفس الخطأ كما كان في البسملة. نعم. يعني مالك يوم الدين. أحسن الله عليك. أين مخرج الحرف الآن؟ أنت الآن نون. تريد أن تخرج الحرف نون. أن أنا. قل هكذا أن. آخر مخرج عندك ما هو الذي تعلق في السقف؟ أحسن. طرف اللسان مع الحنك الأعلى. أيوة. هذا ما أريده منك، يعني عندما تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنا الآن، هل لشفتيك الآن أي حركة مطلوبة منك في كلمة الدين؟ الدين هذا. نعم. آخر يعني كما قرأت، هل هذا صحيح؟ تفضل. نعم. مالك يوم الدين. أنا أريد أن أعطيك معلومة وهذه مهمة. المعلومة تقول بأن الشفتان لا تتحركان أبدا إلا في الضم والكسر. أيوة. غير ذلك عندما أقول مثلا يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، هذا يسمى روم وإشمام وليس له عمل هاهنا. يعني مثلا عندما أقول مالك يوم الدين وضم شفتي، هذا يعني هذا خطأ. نعم. لماذا خطأ؟ لأن آخر مخرج عندي هو طرف اللسان مع الحنك الأعلى، أما الشفتان فليس لهما هنا عمل. دعني أقول لو قلت هكذا الدين ورحت ضميت شفايفك، يعني ضممت شفتيك إلى الأمام، أنت الآن أتيت بواو يعني مشمومة. يعني الإشمام يعني بس يعني. نعم، أتيت بواو. يجوز الإشمام عند قراءتنا يعني برواية حفص وله مواضع معينة في سورة يوسف في كلمة لا تأمن. أحسن الله إليك. أيوة. هل تعي ما أقول في هذا الحكم؟ إذا أنا هل تعي ما أقول في الحكم؟ نعم. كلمة الدين أي مخرج أريده أن تتحكم فيه الآن؟ نعم. أن هل للشفتان عمل حينئذ؟ لا عمل يعني. أحسن الله إليك. مالك يوم الدين. اكسر كمان. الدين. أحسن الله إليك. تمام. أيوة. إياك نعبد وإياك نستعين. انتظر انتظر، قل إياك مرة أخرى. إياك، لا ده لا تقول إياك إياك، هذا النبر الذي ذكرناه عند منى. لا تقول إياك إياك، هذا سكت. من أين أتيت بالسكت أخي مرزا؟ السكت عند حفص عن عاصم له مواطن معددة، فتقول يعني هذه قراءة حفص، هذا خطأ. أين دليلك؟ سكتهم المختار دون تنفس، يعني كأنهم اختاروا هذا الأمر أو هذه السكتات بعدد، فمن أين تأتي بسكت؟ يعني هذا خطأ. نعم هذا هل خطأ. هل الصحيح هكذا؟ إياك إياك إياك نعبد وإياك نستعين. تمام أحسن الله لك، هكذا. نعم يعني صحيح. يعني الخطأ يعني أن أشدد الياء كثيرا، يعني إياك خطأ يعني. نعم هذا هو الخطأ، أحسن الله إليك. هناك يعني اللفظ لابد أن تكون سهلة، يعني إياك لكن هناك شيء أخي مرزا، هناك شيء لابد أن يعني تأخذ بالك منه ويكون مهما. ما هو؟ هل تدري ما هو؟ هو أن تعي الخطأ والصواب، لأنك ستعلم الناس. أنت حينما تعلم تقول اقرأ ببساطة، اقرأ لا تضغط على الحرف، هذا أسلوب ليس علمي. لكن عندما تذكر لي وأنا خريج جامعة وأنا متعلم، وتقول النبر وتقول اللغة وتقول ذكر الإمام كذا وكذا، هذا يسمى شيء علمي أكاديمي، فربما يعني أحضر لك وأنا لا أملك شهادة، يعني أنا رجل بسيط، لا أريد الدليل منك، أريد أن أنطق لفظا صحيحا، وربما يجلس بجانبك من هو أعلى منك مرتبة في الشهادات وغيرها فيريد الدليل، هو تعلم هكذا، فأنت تعل الإثنان، التطبيق الصحيح ومع ذلك الدليل القويم من الكتاب والسنة ومن سلف الأمة. أيوة. هيا أكمل. هل أكرر الآية؟ نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، هل هذا صواب؟ نعم مرة أخرى رجاء. إياك نعبد وإياك نستعين. تمام ممتاز. طيب، اهدنا الصراط المستقيم. مرة أخرى. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط. لا تقول نعم هكذا. اهدنا الصراط المستقيم. مرة أخرى. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم هذه. المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هذه. الصراط هذه. نقرأها بالسين أم بالصاد؟ نعم مرة أخرى. قل اهدنا مرة واحدة. اهدنا. الدال من حروف ماذا؟ دال. من حروف ماذا؟ من حروف الشدة. د. نعم. الد. اهدنا. اهدنا. وهي مكسورة أيضا. فنقول هكذا. اهدنا. اهدنا. اهدنا. لماذا قلنا هكذا بهذه الطريقة وبهذه البساطة؟ من حروف الشدة. أحسنت. طيب، وعندنا الكسر من أصعب الحركات كما قلنا تكلفا. نعم صحيح. اهدنا الصاد عندك، الصاد عندك، الصراط هذه اهدنا الصراط بالصاد ام بالسين؟ بالصاد. اذا اين مخرج، اين مخرج حرف الصاد؟ كنت اخطأت في تلفظ حرف صاد طول الزمان، يعني تلفظت هكذا صاد صاد صاد، لكن أشارني إلى الخطأ يعني الشيخ جواد، وقال لي هناك يعني إذا تلفظت حرف سين كما قلت حرف سين قل صاد، يعني لسانك هكذا، يعني هذه الأسنان يعني يكون مقعرا. سي س ص س ص، هل هذا صحيح؟ أود أن أعلم يعني مخرج الصاد، مخرج الصاد كيف ألفظها يعني صحيحا؟ أنا عندي حروف تسمى حروف أسلية أو أسلية. تعي أسلية وهي تخرج من طرف اللسان، طرف اللسان مع فويق الثنايا السفلى، مع إبقاء فرجة قليلة بين طرف اللسان والثنايا عند النطق. بمعنى آخر طرف اللسان سيكون منخفضا، أما أقصاه يعني في الخلف سيكون مقعرا. أخبرك مرة أخرى، أنا عندي طرف اللسان يعني في آخر، وأقصى اللسان يعني في آخر اللسان. عندما نطقنا بحرف النون ارتفعنا بمقدمة اللسان، صحيح؟ لا، في هذه المرة سنعكس الأمر، الذي في الآخر هو الذي سيرفع، سيقعر اللسان من الخلف وسنخفض من الأمام، فأقول هكذا أص أص. هكذا أنت التصقت بطرف اللسان مع الثنايا العليا، وضع فرجة بين اللسان، طرف اللسان وبين الثنايا السفلى. أنت تقول هكذا أس. ما الخطأ ها هنا؟ الخطأ أنك تلتصق بطرف اللسان مع الثنايا، وهذا مخرج السين، لذلك يلتبس عليك الأمر. فقل أص. أين أضع اللسان؟ اللسان يكون بين الثنايا، لكنه لا يلتصق بشيء. ضع فرجة قليلة بين طرف اللسان والثنايا، فرجة قليلا يخرج يعني يدخل الهواء ولا يخرج، يدخل ولا يخرج. قل هكذا، قل أض أض أض أض قل أض. أعطني فرصة وأخبرك. قل أض أض أض أض. أي حرف؟ أنا أخبرك بالضاد. ضاد. نعم. أض أض. قل أض. قل أض. لا تحرك الشفاء. لا تحرك الشفاء. أض. قل أض. ما الذي يحدث عندك؟ الشفتين. لا تحرك الشفتين. قل أض واجعل طرف اللسان ملتصقا بالأعلى. أض. أحسنت. قل مرة أخرى أض. أنا أريدك الآن أن تنطق بعد ذلك حرف الضاد وتقول أص. أص. أص. أص. تمام. لكن اجعل الفرجة بين اللسان وبين الفم وبين اللسان، يعني اللسان يتحرك فوق. نعم، لكنه ليس متصقا بشيء. أص. نعم هكذا أحسنت. هكذا. نعم هكذا أحسنت. تمام. لكن لا تخرج هواء كثيرا. لا تقول أص. لأن فيها استعلاء. أص. ص. أص. ص. مرة أخرى. صا. قل هكذا. صا. صا. قل هكذا. مصطفى. قل هكذا. مصطفى. أحسن. نعم نعم يعني أص يعني هذا اللسان، يعني هناك الحنك الأعلى، يعني أيوة يعني هكذا، أليس كذا؟ هكذا أص، هذا نعم. الأسنان هنا. طيب يعني نعم. ليس ملتصقا بشيء من ناحية الأسنان، وفي نفس الوقت الذي في الخلف يعني آخر اللسان من ناحية الحنك، من ناحية المخارج، من ناحية المخرج، هو مرتفع، مرتفع إلى الأعلى، فآخر اللسان، فآخر اللسان مرتفع، آخر اللسان مرتفع، وأول الذي هو الطرف منخفض ليس ملتصقا بالأعلى ولا بالأسفل، هناك فرجة بين كل ذلك. نعم أس تعي أس أس. طيب اشرح لي ما أقول الآن. يعني اللسان تكون يعني آخره مرتفع لكن أوله أقصاه مرتفعا، أوله أقصاه مرتفعا وأوله هناك فرجة بين الثنايا. هيا ماذا فهمت؟ فهمت يعني تطبيق، يعني نعم فهمت تطبيق. طيب قل لي ما الذي فهمته من ناحية التطبيق؟ أس قبل أن صاد صاد. أحسن اهدي اهدينا الصراط لكن خفف الهواء قليلا، لكن خفف الهواء قليلا، اهدينا الصراط اخفض طرف اللسان، اخفض طرف اللسان، اخفض طرف اللسان مرة أخرى. لا تقول أص، لا تقول أص، أص بمؤخرة اللسان، ارتفع بمؤخرة اللسان أخرى، وقعره مرة أخرى، اجعل وسط اللسان يعني ينزل إلى الأسفل، اجعل وسط اللسان ينزل إلى الأسفل. أس لا تلتس هكذا أنت لصقت طرف اللسان بالحنك. لا بد أن تدرب هذا الحرف أس. نعم لابد أن تدرب، هذا صحيح. لا أنت هكذا تلصق طرف اللسان بالثنايا، وأنا لا أريد ذلك. أص اللسان بينهما. أس هكذا ملتصق. طب قل أس بالسين، قل سين. طب قل أس بالسين، قل سين. أس قل أص. هل تدري ما الفارق بينهما؟ هل تدري الفارق أن الهواء يخرج عندما تلامس طرف اللسان مع الثنايا، وفي الصاد لا يلتمس، لا يتلامس. أص قل هكذا أص أص أص. طيب أنا يعني طيب أنا يعني أريدك أن تجعل تدريبا آخر. ضع إصبعك واعضض عليه بأسنانك، لكن ليس يعني قويا. نعم ضعه بين أسنانك، ضع نعم ضعه بين أسنانك، اقبض عليه. أص قل هكذا، قل أص أص أص أص. ارجع بلسانه إلى الخلف. لا لا ارجع بلسانه إلى الخلف. أنا أريد هذه القوة أص أص. نعم أنا أريد هذه القوة أص. أحسنت هكذا. نعم هناك هواء بسيط لكن يحتاج الأمر منك إلى تدريب. إذا ماذا فهمت؟ يعني اللسان كيف أقول باللغة العربية يعني؟ قل ما تشاء أنا سأفهم. قل ما تشاء أنا سأفهم. اللسان لا يدنو كثيرا إلى الأسنان. أحسنت. أيوة. ولا يتلامس. نعم لكن لا يعني لا تتعجل. نعم لكن لا لكن لا يعني لا تتعجل. كم حرف اي حرف؟ القران كله كم حرفا مما كم عدد حروف القران؟ نعم. حروف اللغه العربيه. نعم نعم كم حرفا؟ 28. نعم كم حرفا؟ نعم اذا من القران كم يتكون من كم حرف يتكون؟ لا أدري كله القرآن. لا بل أنت قلت الآن الحروف. لا بل أنت قلت الآن الحروف القرآن. رونا وساغر نعم هم سيتغيرون وسيغيبون وسيأتون ويتكررون، صحيح؟ إذا أنا عندي الحرف سيتكرر بدل المرة مرارا وتكرارا، تمام؟ السؤال إذا نكمل الآية. أنا أخبرك بأن الحرف سيتكرر مرارا وتكرارا. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت تمام. صراط الذين أنعمت عليهم. تمام أكمل. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعيد الآيات من أولها. من أول السورة أو من أول الآية؟ حتى نختم بها لأن هناك درس آخر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لابد أن ندرب حرف الصاد. نعم ذكرنا به في المرة القادمة حتى نعيد عليه مرة أخرى. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. هل واصل؟ نعم واصل. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسن الله إليك أخي مرزا. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتك وأن ينفع الجميع إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نكمل نعم في الساعة الثانية بعد الصلاة الظهر إن شاء الله. وقلنا الخميس ومعه أيام أخرى أم الخميس فقط كما اتفقنا. يعني كم الساعة عندك الآن؟ يعني عندنا الواحدة إلا 10 دقائق الآن. عندي الواحدة إلا عشر دقائق عندنا الحادي عشر وخمسون دقائق الحادي عشر يعني أنا أسبقك بساعة الواحد كم الساعة؟ أنا عندي الآن الواحدة أنا عندي الآن الواحدة عندك تقريبا عندنا نصف الليل يعني. عندك ماذا؟ يعني هناك الساعة عندك يعني الثاني عشر فليكن يعني في الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة يعني الساعة الثالثة عندنا يعني إذا يعني عندكم الساعة الثالثة عندنا الساعة الثانية. خلاص إن شاء الله الثالثة بتوقيت القاهرة أنا آتي إلى هنا بتوقيت القاهرة. جزاك الله خيرا شيخ. نعم. بارك. إن شاء الله سأستأذن. وإياك أخي الكريم أنا إن شاء الله سأستأذن الإدارة أن أعطيك رقم هاتفي أن ترن علي فقط يعني أن تعطيني مزدا. هل تعني معنى كلمة مزدا بالإنجليزية صحيح؟ نعم ما في مشكلة. رن واحد. يعني تذكرني وأذكرك بالأمر لكن استأذن الإدارة أولا حتى لا تغضب مني. إن شاء الله نواصل على القراءة فقط ونشرح ونحن نقرأ حتى يكون الأمر يسيرا عليك. أحسن الله إليك. قل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.